بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وعرفوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجنة واتخذوا صالح الأعمال فيها شكر، فكرمهم ربي وقربهم نبيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي، فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه أنسى هنيا، ومن يك ضيفه يسعد ويغنى، وكان بضيفه ربي رضي. فمن ذا ينكر الترحيل ورب العرش أوضعها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزم فأنزله لها رطبا جليا. ختم إخوة المؤمن الإسلام، ما زال العطاء موصول، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة نسلم فيها الراحل الكريم عوض الطيب مبارك إلى آيات الله البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، ذلكم القارئ الذي استطاع أن يرسم لنفسه رداء خاص تحت حبة سماء القرآن، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بمعنى باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله له بتوفيقه لنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله يقدر الليل والنهار. سقرأ ما سيأتي Yeah. بسم الله ورفعنا لك ذكرا ورفعنا لك ذكرا ورفعنا لك ذكرا ألم نشرح لك صدرك والله

بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.